مهمته في إقرار الحق وفي هداية الناس إلى دين الله تبارك وتعالى. كذا طبعا يتفرع من هذا فروع كثيرة، منها مثلا موقف هذا القرآن من أهل الكتاب، كذلك موقف القرآن من الذين شرعوا لأنفسهم دينا غير دين الله تبارك وتعالى. الآية الأولى التي قرأناها قول الله تبارك وتعالى: الله الذي أنزل الكتاب الحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. هذا تأكيد لذلك المعنى، يعني الآية السورة بدأت حاميم عين سين قاف: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. تأكيد لهذا المعنى الله الذي أنزل الكتاب الحق، والله كما سبق وأن قلنا مرارا أنه علم على ذات الرب سبحانه وتعالى، وأنه لم يسمى أحد بغير هذا الاسم، لم يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا الاسم الله بهذا الكلام، يعني غير اللفظ، بهذا اللفظ العربي هو نفس اللفظ في كل الديانات، يعني في كل الديانات عندهم الله، فهو علم على ذات الرب لم يسمى به إلا الرب تبارك وتعالى. ومن هذا قال من قال لأن الاسم جامع، لأنه جسم جامع، لأنه علم. ولكن الصحيح أنه اسم كذلك له معنى مشتق في العربية من أله يأله، بمعنى عبد يعبد أو تحير يتحير. فالله هو المعبود الذي تحتار العقول في كل ذاته سبحانه وتعالى. الله العلم الذي ليس هناك علم يعني أشهر منه ولا أعلم منه. الله الرب جل وعلا هو الذي أنزل عليك يا محمد، أنزل الكتاب بالحق. بالحق لها معنيان، المعنى الأول يعني نزوله حق، يعني نزول القرآن حق، وذلك أن القرآن نزل لمهمة عظيمة وهي الهداية والبصيرة للناس، وأن يكون تشريعا، فهو نور وبصيرة يبصر الناس به طريق الله تبارك وتعالى، يكون به ربهم وخالقهم وهذه العوالم التي خلقها الله تبارك وتعالى في الكون من الملائكة ومن الجن والإنس، يعرفون به الخير، يعرفون به الشر، يعرفون به الصراط المستقيم الله تبارك وتعالى. فنزوله حق لا مرية فيه. ثم إنه نازل وقد تضمن الحق، الله الذي أنزل الكتاب بالحق يعني متضمن الحق، فما تضمنه القرآن حق كذلك، وذلك أن القرآن إما خبر عن الله تبارك وتعالى وهو حق وصدق، وإما حكم وتشريع وكذلك هو حق، لأن الله تبارك وتعالى لا يحكم إلا بالحق سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فكلمات الله تبارك وتعالى صادقة في الأخبار، عادلة في الأحكام. فنزول القرآن حق لا مرية فيه ولا شبهة فيه، أن الذي نزل على النبي إنما هو كتاب الله وكلامه سبحانه وتعالى. ثم كذلك القرآن نزل متضمنا، يعني ما يتضمنه القرآن هو حق كذلك، الله الذي أنزل الكتاب الحق. ثم قال: والميزان. الميزان معطوف على الكتاب، وقد فسر الميزان هنا بتفسيرات، منها أنه الميزان هذه الآلة المعروفة التي يوزن بها الأشياء، ويكون نزوله هنا بمعنى أنه هو الذي خلقه وهو الذي هدى البشر إلى أن يعني يقيس ويقيم الموزونات بهذه الآلة، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بالبشر، لأن المقاييس والموازين شيء من العدل، شيء من العدل، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، لا شك أن وأقيموا الوزن بالقسط وزن الأشياء، ولا تخسروا الميزان من باب يعني أن تظلموه، فيبيع الإنسان كمية معينة على أنها وزن معين لكنها أقل. ومنه قول الله تبارك وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. والكيل هو نوع من الوزن، لأنه أيضا قياس يعني المكيلات. هذا معنى، المعنى الأول الله الذي أنزل الكتاب الحق والميزان، يعني هذه الآلة التي يوزن بها. ويكون الجمع هنا، إيش الجمع بين الميزان وبين الكتاب؟ أن كلاهما يأمر بالعدل، وأن القرآن نزل حال كونه في الصف يعدل بين الناس، ويرشد الناس إلى طريق الحق، وكذلك الآلة هذه ترشد الناس إلى حق فلان وحق فلان. المعنى الثاني والميزان اللي هي قواعد العدل، وهذا هو المعنى الصحيح إن شاء الله، وذلك أن الكتاب نزل بقواعد العدل. ومعنى قواعد العدل يعني أن الله تبارك وتعالى قد حكم في هذا القرآن وشرع بأمور العدل بين البشر، بين المسلم والكافر، بين الزوج وزوجه، بين المستأجر والمؤجر، بين المقرض والمستقرض. فكل يعني تشريع الله تبارك وتعالى نازل في القرآن نزلت بالعدل، فكأن الله تبارك وتعالى أنزل ذلك ليقام العدل وأرشدنا إلى هذا. فكأن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل الكتاب اللي هو القرآن، وكذلك أنزل الميزان يعني قواعد العدل التي يهتدي بها الناس إلى معرفة الظالم من المظلوم، من له الحق مما ليس عليه الحق. الله الذي أنزل الكتاب الحق والميزان، يعني أن هذه القواعد وهي قد تضمنها كتاب الله تبارك وتعالى، وأفردت هنا من باب يعني يكون العطف هنا من باب عطف الخاص على العام، فالكتاب عام فيه الأخبار وفيه الهداية وفيه المواعظ وفيه كذا، ثم فيه التشريع، والتشريع هو قواعد العدل، فيكون عطف التشريع هنا اللي هي قواعد العدل على الكتاب من باب عطف الخاص على العام، كما جاء مثلا في قواعد يأتي كثيرا في القرآن كقول الله تبارك وتعالى: قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين. فالملائكة ذكروا ثم عطف عليهم جبريل وعطف ميكال، علما أن جبريل وميكال هم من الملائكة، ولكن أفردا بالذكر لاختصاص، فهذا من باب عطف الخاص على العام. فهنا يكون من عطف الخاص على العام الكتاب والميزان، وإلا فالميزان هو متضمن، يعني الكتاب قد تضمن الميزان لأن الكتاب قد نزل بقواعد العدل. الله الذي أنزل الكتاب الحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب، يعني وما يدريك يا أيها النبي، هنا تجهيل هذا لبيان أن هذا الأمر عظيم، وأنه وإن نظر إليه الناس بأنه بعيد إلا أنه في علم الله تبارك وتعالى وفي موازينه قريب. ولا شك أنه لا النبي ولا أحد من خلق الله تبارك وتعالى يعرف الساعة، والساعة يوم القيامة، وسميت بالساعة لأنها لها ساعة محددة لا تتأخر ولا تتقدم عنها. وما يدريك لعل الساعة قريب، ولا شك أنها قريب في عمر الزمان وفي نظر الله تبارك وتعالى، لا شك أنها قريب، لأنه إن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون. ثم لا شك أنه أيضا هي قريبة بحسب كل إنسان، وذلك أن من مات فقد قامت قيامته، والأجل قريبة مهما كان الإنسان يعمر، ماذا يعمر 100 سنة، فهذه مهما عمر أجله قريب. ومن مات أقول قامت ساعته، وذلك أنه يعني يدخل في أول منازل الآخرة، القبر هو أول منازل الآخرة حيث السؤال وحيث الجواب. وما يدريك لعل الساعة قريب استعجل بها الذين لا يؤمنون بها، يعني الشك الذين يشكون في الساعة هم الذين يستعجلون بها، وذلك الاستخفاف الاستخفاف واستهزاء، فيقولون متى الساعة، أيان يوم القيامة، يعني بعيد، فيستخفون بها علما أنها قريبة منهم، فمن مات كما ذكرنا قامت قيامته. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها أي استخفافا واستهزاء، والذين آمنوا مشفقون منها، أما أهل الإيمان بها فإنهم مشفقون. الإشفاق هو أشد الخوف، يعني حالة الخوف الزائدة الواصلة حدها، يعني أنهم في خوف شديد منها، وذلك لأنه لا أحد يعرف مصيره في عندما تقوم الساعة، هل يؤخذ به إلى الجنة أم يؤخذ به إلى النار. فلذلك نجد أن أهل الإيمان دائما يخافون من قيام الساعة لما يسمعون ولما يعلمون من أهوالها ومن شدتها، وأنها يوم عظيم يقف فيه الناس 50,000 سنة موقف واحد، وقد دنت الشمس من رؤوسهم وقد غطاهم العرق، كما قال النبي يأخذ الناس، يعني يأخذ العرق الناس، فمنهم من يأخذه العرق إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يأخذه إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه عرقه ومنهم من يغط في عرقه غطيه. والأخبار التي جاءت في الساعة أخبار عظيمة جدا، منها الآيات القرآنية، قال الله تبارك وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به، يوما يجعل الولدان شيبا، تشيب منه الولدان أي من هوله وشدته. السماء منفطر به، يعني السماء تتفطر، السماء الكبيرة العظيمة هذه تتشقق في هذا اليوم. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى هنا يقول أن أهل الإيمان بالساعة مشفقون منها، يعني في غاية الخوف والإشفاق من ذكر الساعة، ويعلمون أنها الحق، يوقنون ويعلمون علما يعني يقينيا أنها حق، يعني أنها واقعة الحق لا شك فيها. ثم قال جل وعلا: ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. ألا الإعلامية، يعني ها اسمعوا جميعا، ألا إن الذين يمارون في الساعة، تأكيد يمارون يعني يشكون من المراء، والمراء هو الشك، فيمارون فيها يشكون فيها ويجادلون فيها، لفي ضلال بعيد، يعني ضلال يعني قد بعد بهم عن يعني عن الحق بعدا عظيما جدا، يعني في غيبة عن الحق، يعني في غيبة شديدة عنه عياذا بالله. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد، وذلك أنها أمر حق واقع لا شك فيها، وقد أكدها الله بكل المؤكدات وأقسم على أنها واقعة. قل إي وربي لتبعثن، فأقسم بها أقساما بأنها لابد أن تكون، ومع ذلك هذا الجاهل المغرور يشكك فيها، يقول لا ما فيه وبعيدة ومش مستحيل، شلون الله يخرب هالكون مرة ثانية الذي صنعه، من هالكلام الذي يعني يغرر به الشيطان أولياءه عياذا بالله. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. ثم قال جل وعلا: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللطف هو الإكرام والاحتفاء، ويعني زيادة الإنعام والإفضال. الله لطيف بعباده، فسر هنا بعباده أي كل خلقه، فكل الخلق هم عباد الله تبارك وتعالى، يعني هذا المعنى يدخل إذن فيه الكافر والمؤمن، فيكون اللطف هنا لطف شامل بمعنى الرحمة الشاملة لهم في الدنيا، وهذا يدخل فيه ألطافه سبحانه وتعالى بما خلق لهم من صنوف الطعام والشراب واللباس والزينة والمتع، وبما تلطف بهم سبحانه وتعالى في يعني خلقهم، وفي كما قال سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فيكون هنا اللطف بمعنى زيادة الإنعام والإفضال، فالله مثلا في الدنيا ما خلق لنا شيئا واحدا مثلا، وإنما أنواع عظيمة وكثيرة من الأطعمة والأشربة والألبسة وألوان الزينة والمتاع وما زرع الله تبارك وتعالى في هذا الكون من البهجة ومن الزخرف، كل هذا من زيادة إنعامه وإفضاله وتفضله سبحانه وتعالى، وكل ذلك يعني لهؤلاء البشر الذين خلقهم سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه. أسبغ هذا معنى يعني أتمها، الشيء السابق هو الكامل من كل الجوانب، يعني جعل نعمه عليكم كاملة، كما قال أيضا: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله لطيف بعباده أي أنه منعم متفضل قد زاد في إتحافهم وإنعامهم بصنوف المتع في هذه الحياة والإكرام. هذا معنى. المعنى الثاني إن هذا اللطف إنما هو خاص بعباده المؤمنين فقط. الله لطيف بعباده أي المؤمنين، أي أنه يلطف بهم، وإلطافه وألطافه بالمؤمنين هي هدايتهم وتوفيقهم ورعايتهم وصيانتهم من الشيطان وإخراجهم من الظلمات إلى النور. ولا شك أن هذا أعظم اللطف وأكبر النعم، لأنه لا يمكن مهما يعني أن يقاس بتاتا نعم الآخرة، نعم الهداية، بأي نعمة من نعم الدنيا. وذلك أن الدنيا يعطيها الله تبارك وتعالى من أحب ومن لا يحب، لكنه لا يعطي الدين إلا من أحب. وأما الكافر فإذا نعمه وأكرمه وأعطاه وزاده من ذلك وهو على كفره فهذا من الله استدراج، استدراج كما قال سبحانه وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وكما قال سبحانه وتعالى: يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. قالت الكفار: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، يعني نسارع لهم في الخيرات معنى بما أننا يعني نعطيهم هذا مكافأة منا ومسارعة لهم في أنهم يعني يحصلون على الخير. لا، قال بل لا يشعرون، يعني لا يشعرون أن إنعامنا وإفضالنا عليهم وإغداقنا هذه النعم عليهم إنما هي استدراج. ومعنى استدراج يعني أنه يعني أخذ لهم وإلهاء لهم بهذه النعم حتى يأتي الأجل وقد يعني لم يفيقوا إلى أنفسهم ولم يعرفوا ربهم ولم يعملوا حسنة تنجيهم من عذاب الله تبارك وتعالى يوم القيامة، فيكون هذا نوع من العقوبة، يعني يكون هذا الإفضال لهم وهم على كفرهم نوع من العقوبة. ولهذا قال من قال من المفسرين في هذه الآية: إن المقصود بعباده هنا إنما هم أهل الإيمان خاصة. الله لطيف بعباده لأن اللطف بمعناه الحقيقي لا يتأتى إلا بالإنعام بالدين، وهذا لا يتأتى إلى المؤمن. وأما ما يعطيه الله تبارك وتعالى للكفار من زيادة النعم والأفضال والخيرات الدنيوية فهذا ليس لطفا بهم، وإنما هو استدراج وإملال لهم. لكن يبدو والله تعالى أعلم أن المعنى الأول هو الصحيح، لأن هذا من اللطف كذلك، لأنه من اللطف كذلك الإتحاف، يعني إتحاف الإنسان وإكرامه وتسخير هذا له لا شك أنه من لطف الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الله تبارك وتعالى كما أن له رحمة عامة لخلقه ورحمة خاصة بعباده المؤمنين، فكذلك له لطف عام بعباده جميعا ولطف خاص بعباده المؤمنين. فلا شك أن هذا من اللطف العام، يعني اللطف العام بالعباد أنه يعني أحيا، أن الله عز وجل أحيا الكافر والمؤمن في إنعامه وإفضاله الدنيوي، فالكل يتقلب في نعم الله تبارك وتعالى وفي إفضاله وفي إنعامه، وهذا من اللطف. فأقول هنا تخصيص اللطف، هنا لطف الله عز وجل بأنه يعني الهداية والتوفيق إلى الإيمان فقط، أقول هذا لعله يعني حجر وتحكم، بل إنه كما يقال إن الله عز وجل رحم وهو رحمن بعباده جميعا، وإن لله عز وجل 100 رحمة أنزل رحمة واحدة يتراحم بها الناس جميعا، وأن الرحمن عمت رحمته كل خلقه ولكن له رحمة خاصة بالمؤمنين. فكل الله رحمة عامة، أليس الكافر يعيش في رحمة الله؟ لا شك أنه يعيش في رحمة الله، فهو الذي خلقه وطوره وبرأه ورزقه وأعانه ووفقه، كل هذا من رحمة الله ولا من منال، هذا من رحمته سبحانه وتعالى، لكنه حجبه حجب عنه رحمة أخرى هي خاصة بالعباد المؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى آخر الآيات. فهذه رحمة خاصة، رحمة خاصة بعباده المؤمنين. فالشاهد أن لله تبارك وتعالى لطفا عاما بالعباد جميعا، وهو ما يتنعمون به وما يسبغه الله عز وجل عليهم من نعم الدنيا. وله لطف خاص بعباده المؤمنين وهو اصطفاؤهم واختيارهم واجتباؤهم وهداتهم الى هذا الطريق وابعاد الشيطان ووساوس النفس عنهم، وهذا من رحمته الخاصه ومن لطفه الخاص بعباده المؤمنين. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يرزق من يشاء منهم اي رزقا واسعا، وقد يضيق على من يشاء سبحانه وتعالى لحكم عنده سبحانه وتعالى فيها، فقد يوسع على الكافر إلهاء له، وقد يضيق عليه لعله يرجع ويتوب إلى الله، وقد يوسع على المؤمن إنعاما له وجزاء له من باب حسنة الدنيا، وقد يضيق على العبد المؤمن من باب يعني تأديب له أو فتنة له أو امتحان له وإعلاء لدرجته. فهذا لا شك أن لله تبارك وتعالى الحكمة العظيمة فيها. يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، القوي الذي لا قوي فوقه سبحانه وتعالى، العزيز الغالب الذي لا يغلبه شيء، فهو الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا مبينا يعني السنة عنده في الجزاء، فقال من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. الحرث معروف وهو شق الأرض من أجل وضع البذور فيه، الحرث هذا الحرث، وحرث الأرض هو سبب للتكسب أليس كذلك؟ يعني الإنسان الفلاح يحرث أرضه علشان إيش؟ يزرع البذر وبعدين يتكسب من هذا في إنه يطلع له محصول، والمحصول هذا تكسب لأنه ينفق البذور وهي قليلة والتعب والجهد، وبعد ذلك يأخذ محصول أكثر من التعب الذي هي. فسمي الحرث، غلب بعد ذلك على كل وسيلة من التكسب، أصبح كل وسيلة من التكسب يسمى هذا حرث. فكذلك سواء كان هذا تكسب للدنيا أو تكسب للآخرة، من كان يريد حرث الآخرة، وحرث الآخرة هو السعي من أجل كسبها، وحرث الآخرة الصلاة والصيام والزكاة والحج والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن، هذا حرث الآخرة، لأن الذي يفعل هذه الأشياء يحصد ثمرتها وين؟ يوم القيامة، الحسنة بعشر أمثالها. فإذا قال سبحان الله غرست له نخلة في الجنة، والحمد لله نخلة في الجنة، هذه غراسة. فالمؤمن يحرث للآخرة، يحرث لها بأي شيء، هذا عمله بأن يعمل عمل الآخرة. فالمقصود من كان يريد حرث الآخرة يعني يتكسب للآخرة بأن يعمل عملها، وعمل الآخرة هو هذا ما شرعه الله تبارك وتعالى لشؤون التقرب. هذه أمور كثيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذه مسائل الإيمان، فيدخل فيها قول لا إله إلا الله، توحيد الله، مخافته، عبادته، الصلاة والصوم والزكاة والحج، بر الوالدين، صدق الحديث، إكرام الضيف، كل هذا خذ هذا بضع وستون شعبة، وأقل هذه إماطة الأذى عن الطريق. فالذي يميط الأذى يعني يبعد الأذى عن طريق المسلمين هذا من حرث الآخرة، هذا من سبب الآخرة لأن له أجر بها. من كان يريد حرث الآخرة يعني من سعى لعمل الآخرة وحرث لها، بمعنى أنه يعني انخرط في عملها، نزد له في حرث. والزيادة في الحرث لها معنيان، يعني المعنى الأول نزد له في حرث يعني نوفقه إلى عمل آخر، فالحسنة تجرك إلى حسنة، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. فإذا وفقت لحسنة ربنا يوفقك لحسنة ثانية، فيصير هذا واحد، هي واحد، هي زيادة في الحرص، يعني يصير فيه عنده نشاط وعنده همة وعنده شيء لأن يزداد، كما مثلا بده والله يقرأ، يعني مثلا ناوي يقرأ صفحة من القرآن فيجد عنده النشاط ليقرأ صفحتين ويحفظ كذا، ثم يفتح له فيفقه، ثم يفتح له فيتعلم الحديث، ثم يفتح له فيزداد، يعني يوفقه الله تبارك وتعالى إلى مزيد من عمل الآخرة. هذا معنى. المعنى الثاني نزد له في حرثه، يعني اذا زرع شيء من الزرع الاخرة نعطيه اجر مضاعف بالزيادة. فاذا تصدق بدينار كان تصدق بعشر، لان الحسنة في عشر امثالها، الى مئة، الى سبعمائة ضعف، الى اضعاف يعلمه الله تبارك وتعالى. كما قال جل وعلا: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. حبة انبتت سبعة يصير واحدة، واحد بسبعة بسبعة، وسبعة في مية، كل سنبلة بمية هي سبعمية. ثم الله يضاعف لمن يشاء، والله يضاعف لمن يشاء اي اكثر من السبعمية، والله واسع عليم. فهنا نزد له في حرصه، يعني نزد له ثواب عمله الصالح، وهذا من عطاء الله تبارك وتعالى. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. أما الذي لا يحرث إلا للدنيا، يعني لا هم له إلا عمل الدنيا، الآخرة مش على باله، ليست على باله، وإنما فقط همه أن يعمل للدنيا. وحرث الدنيا كثير، فحرث الدنيا الزراعة والتجارة والرعي والصناعة، هذه أمور مشروعة، في أمور مشروعة كزراعة وتجارة وصناعة ورعي واستثمار مال وكذا وكذا، سعي دنيوي تكسب بهذه الأمور المشروعة. وهناك طبعا سعي كذلك غير مشروع كالسرقة والنصب والاحتيال والربا والمقامرة، هذه كذلك من حرث الدنيا عند بعض الناس المفسدين في الأرض، هذه من حرث. فعلى المعنى الأول اللي هي حرث الدنيا، اللي هو اللي نأخذ الحرث المباح، يعني رجل لا يعمل، همه فقط أن يتاجر، أن يصنع، أن يستثمر ماله، وهمه كله هو الدنيا. قال جل وعلا: نؤته منها، نؤته نعطيه، وقال منها، ما قال يعني من كل حرثه، لأنه ما يأخذ منها أولا لا يأخذ جميع ما حرث، ما في إنسان يأخذ جميع ما حرث أول شيء، لأن أمان الإنسان في الدنيا أمان كثير، كما جاء في الحديث يعني: ولو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى الثالث، ولو كان له واديان لتمنى الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من كان. فالإنسان لا يشبع بطبيعته، لا يشبع من الدنيا، كما قال النبي: يهرم ابن آدم وتهرم معه خصلة الحرص وطول الأمل. يعني الإنسان يهرم، معنى يكبر في السن، ويكبر معه يزداد كذلك خصلتان منه: الحرص اللي هو الشح والإنسان، وطول الأمل يصير أماله طويل. فأمال الشيخ أكبر من أمال الشاب، يمكن أمال الشاب أنه يتزوج وأنه كذا، لما تيجي واحد الشيخ للثمانين تلاقي عنده أمال أكبر، أمال أكبر في الحياة وفي المال وفي. فما في ولا يوجد إنسان قد مات عند انقطاع أمله، ما في حد يعني بيموت وهو يخلص من كل أشغاله وخلص كذا وكل أعماله وقاعد يستني بس يقول وين متى أنتهي وأموت، لا ما في حد بيموت عند هذا. لذلك لا يأخذ الإنسان من الحرث الدنيوي، الله قلت نؤتيه منها، من حرثه، هذه واحدة. ثم ما يعطيه الله تبارك وتعالى له إلا ما يريده الله تبارك وتعالى، يعني لا يأخذ بشهوته ولا بنيته ولا بحرفه كذلك، وإنما لا يأخذ إلا ما قدره الله عز وجل له، كما قال تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يعني لا نعطيه منيته كما يشتهي وكما خطط وكما دبر، لا، وإنما لا يأخذ من هذه الدنيا إلا ما شاءه الله وقدره الله وكتبه الله له. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، لأن في إنسان يريد العاجلة ولا يأخذ ما شاء، يتعب ويشقى ويتعب ويكد وكذا وكذا، وبعدين في النهاية الصفر، يجي دور على آخر السنة على البيت، على البيت ما مكتب، ما في مكتب، ليش تخصص جهد وتعب وكد وكذا وكذا، ورأس ماله راح بعد كمان. فلا يأخذ إلا ما قدره الله عز وجل. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فهنا يقول الله تبارك وتعالى من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها ثم وما له في الآخرة من نصيب. هذه مقارنة، يعني إذا جاء الآخرة فلا نصيب له في أجر الآخرة، وذلك أنه لم يعمل له. فمن عبد الله عز وجل شيء واحد ما عمل الآخرة كيف يأخذ من أجرها؟ ما يأخذ من أجرها. فيأتي صفر اليدين، كل ما كل رأس ماله هلكه في الدنيا، يعني كل ما كان له هل أهلكه في الدنيا، لأنه سعى فيها وبنى وأكل وشرب أخذته الدنيا بيده. فإذا جاء الآخرة ما عمل، ما عمل في الآخرة، لا شهي أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا سبح ولا هلل كما قال تبارك وتعالى فلا تصدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. الله يقول أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أولى لك فأولى يعني أن تبتعد عن هذا، هذا عمل المفسدين والمفلسين الذين لا حظ لهم في الآخر. وليس الأمر يأتي عند أنه ما له حظ ويقول له خلاص انتهى شغلك، لا، ويصير تراب كما يقول الله عز وجل للحيوانات كونوا ترابا فتكون تراب، لا، لا، سيحاسب على كل شربة ماء وكل لقمة وكل نعمة أنعم بها عليه يحاسب عليه. وبالطبع هو ما قام بشكر ذلك فيلقى في الجحيم إلقاء أبديا عياذا بالله تبارك وتعالى. لذلك قال تبارك وتعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ليتني كنت ترابا أي من لست بشرا محاسب، أو ليتني كنت ترابا كهؤلاء الأنعام الذين لا يعني حساب عليهم ولا دخول عليهم النار. أما دخول الكافر النار لماذا يدخل؟ لأنه أولا لم يعمل للآخرة، لم يقم بالمهمة التي خلقه الله تبارك وتعالى. فقد خلق يؤدي أمانة، إنا ربنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حمل هذه الأمانة أمانة التكليف، أمانة افعل ولا تفعل، حملها الإنسان وكلفه الله تبارك وتعالى بها ليقوم بحق العبودية لله عز وجل. فما دام لم يقم فإن ذلك يخلد عياذا بالله تعالى. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث، هذا من إفضاله، من إفضال الله عز وجل وإنعامه. قل سبحان الله تغرس له نخلة في الجنة ما يعمل مثقال ذرة، كما قال النبي يعني لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. تبسمك في وجه أخيك صدقة. يقول السلام عليكم 10 حسنات ورحمة الله 20 وبركاته 30 حسنة. يصافح أخاه المسلم هذه حسنة، يسعى في حاجته حسنة، الكلمة الطيبة حسنة، ذكر الله عز وجل حسنة، ما في شيء يعني المؤمن يعمله إلا وله به أجر عند الله تبارك وتعالى. هذا شيء عظيم، فهذا من أعظم إلطاف الله عز وجل، أو من أعظم لطف الله عز وجل بعباده المؤمنين. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ما له في الآخرة شيء. ثم قال جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. هنا أضرب الله تبارك وتعالى، أم هنا فيها إضراب بمعنى بل، والإضراب معناه إبطال لشيء سابق، ثم استئناف الكلام. أم تتضمن معنين، بل وآه اللي هي همز الاستفهام. إضراب على كلام الكفار أنهم على دين حسن وأن لهم شريعة وأنهم قد شرعوا وأن دينهم هذا هو الحق، وقد قالوا كلمات كثيرة يرفضون بها دين الله تبارك وتعالى الذي جاء به النبي ويزعمون أنهم على الحق وعلى الهدى وعلى النور. فقال الله تبارك وتعالى مضربا هذه المقالات ومستهزئا بها، سؤال في صيغة الاستهزاء والاستنكار، قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يعني ألهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. شركاء فسر بتفسيرات، الوجه الأول في التفسير شركاء يعني في الجريمة والإثم، لأن هؤلاء الكفار كان لهم شياطين يشرعون لهم من الساسة والملوك والأمراء وكذا الذين يشرعون لهم ما لم يأذن به الله. شركاء يعني في الجريمة، يعني في التشريع بغير ما أنزل الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وهذا إنكار من الله تبارك وتعالى أن يكون يعني لأحد حق التشريع، هذا حق التشريع لله تبارك وتعالى. فالله الذي له حق الأمر والنهي، أن يقول هذا حق وهذا باطل، هذا فعلوه وهذا لا تفعلوه، هذا مباح وهذا غير مباح، هذا حق الله تبارك وتعالى. لا يجوز لأحد أن يتعدى على هذا الحق، كما قال سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر. فتبارك الله، ألا له الخلق والأمر، فالخلق لله، كما أن الخلق لله فالأمر له سبحانه وتعالى. هذا معنى هنا أن لهم شركاء، يعني شركاء لله فيما زعموا، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يعني ساسة وملوك وضعوهم في منصب المعبود فعبدوهم، وهؤلاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذا المعنى قريب من الأول، فإما أن يكونوا شركاء في الجريمة كما هم يعني كشياطينهم، فقرناؤهم وشياطينهم الذين شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذه في جريمة التشريع بغير ما أنزل الله، أو شركاء بمعنى أنهم آلهة عبدوهم، وهؤلاء الآلهة من الأسياد ومن الزعماء لأنهم عبدوهم وأعطوهم منزلة التشريع، فأصبحوا كأنهم في منزلة الشركة مع الله سبحانه وتعالى، وبالتالي شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وهذا من أعظم الله تبارك، يعني هذا الصيغة صيغة استنكار واستقباح، يعني ألهم هذا؟ بل ألهم هذا، يعني أيسوغ هذا في المنطق والعقل أن يتخذ إنسان شريكا له، يعني إلها يعبده يشرك به مع الله تبارك وتعالى، فيشرع له من الدين، يعني من العادات والأحكام والتشريع أمر لم يأذن به الله، هذا أكبر جريمة. يعني الله يقول هذه أكبر جريمة، أكبر جريمة أن يتخذ شريك لله تبارك وتعالى يحل ويحرم ويشرع ويضع للناس عوائدهم وأعمالهم ويصف يعني نظامهم، بل هذا حق الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا مهددا: ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، يعني لولا أن الله تبارك وتعالى جعل كلمة فصل للقضاء، وذلك يوم القيامة، هو يوم القيامة يوم الفصل بين الناس، لقضي بينهم أي في العاجل عندما اقترفوا هذه الجريمة، يعني كانوا عندما اقترفوا هذه الجريمة وهي جريمة التشريع بغير ما أنزل الله، كان ربنا أنزل عليهم العقوبة رأسا، لكن الله عز وجل أمهلهم في عدم إنزال العقوبة رأسا، لأنه قد حدد موعدا لفصل القضاء بين عباده سبحانه وتعالى. فيقول لولا كلمة الفصل، يعني لولا أن الله تبارك وتعالى قد حدد يوم للفصل بين الخلائق لنزل عقابهم في التوي واللحظة عندما اقترفوا هذه الجريمة. أن شرعوا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. هذا تهديد عظيم، وإن الظالمين، وهذا أعظم الظلم، أعظم الظلم وضع الأمور في غير مصابها، لأن يعني يوضع لمخلوق حق التشريع، هو مخلوق يوضع حق التشريع يقول للناس هذا حلال وهذا حرام وهذا فعلوه وهذا لا تفعلوه، من أنت؟ أنت مخلوق لتنفذ وتشرع وتنفذ أمر خالقك ومولاك سبحانه وتعالى، أما أن تأخذ حق الإله الخالق هذا حق الإله سبحانه وتعالى. فلذلك كان هذا أعظم الظلم، لأنه من الشرك بالله تبارك وتعالى والتعدي على سلطان الله، والله يقول إن الشرك لظلم عظيم. وإن الظالمين لهم عذاب أليم، ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا. هذه رؤية عين، ترى تأتي أحيانا رأى للعين، ورأى أحيانا يعني البصيرة اللي هي رؤية القلب يعني اللي هو العلم، أما هذه هنا ترى رؤية عين، ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا يوم القيامة، يعني يوم القيامة ترى يا محمد صلوات الله وسلامه عليه الظالمين، يعني هؤلاء الذين شرعوا بغير ما أنزل الله والذين اتبعوهم في ذلك مشفقين مما كسبوا يوم القيامة. والإشفاق هنا كما ذكرنا الإشفاق هو شدة الخوف، وطبعا هذا الإشفاق غير ممدوح لأنه إشفاق من وقوع العذاب وهو واقع، ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، أي من الذي كسبوه بأن شرعوا له، بأن شرعوا من الدين أو رضوا بتشريع غير ما أنزل الله، وهو واقع به. والعذاب سيقع، يعني هم خائفين أشد الخوف من العذاب، والله يقول وهو واقع من حساق عليه. خوفهم هنا لا ينجيهم، بعكس خوف المؤمنين، المؤمنين يخافون في الدنيا فينجون بهذا، ينجون بهذا الخوف، يعني الخوف في الدنيا من عقوبة الله تبارك وتعالى منجي. ربنا يقدر لهم هذا انهم خافوه واتقوه فينجيهم من ذلك العذاب. اما اولئك يعني المشركين الظالمين فانهم يخافون يوم القيامة اشد الخوف من وقوع العذاب بهم، ولا بد ان يقع بهم كذلك. فهذا خوف يعني جاء في غير وقته، كما ان الندم في ذلك الوقت لا ينفع، لا تساعة مندم ما يفيد، والبكاء والصراخ في ذلك الوقت ما يفيد. هنا الذي يبكي بس المؤمن الذي تدمع عيناه من خشية الله، من السبع الذين يظل لهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. لكن هذاك خدود الصرحة حفائر يعني بها الحظوة والمنزلة عند الله تبارك وتعالى، ولكن هذاك يندم ويكبت نفسه ويدغم وينهم والكرب، لكن ما لا يساوي شيئا في ذلك الوقت. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، وفي المقابل والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات. هذه الصورة. الصورة الأخرى الله يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي في هذا الوقت، في روضات الجنات. الروضات جمع روضة، والروضة هي المكان المزهر المعتم بالزهر، اللي يصير زهر العمة عليه، وهو غير الجنة. الروضة غير الجنة. الجنة لابد أن تكون شجر كثيف ملتف يجن الداخل إليه، اللي يدخل فيه يختفي. أما الروضة لا، الروضة الإنسان يكون فيها بارد، لأنها كالعشب النابت على الأرض ومعتم. وهذا وهذا من أجمل الأشياء، يعني الجنة شيء جميل أن تكون تدخل في بستان أشجاره ملتفة، أو تكون في أرض يعني معشبة مخضرة مزهرة ناضرة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم. لهم ما يشاءون يعني من كل شيء يشتهون، بل من كل ما يدعون عند ربهم. ذلك هو الفضل الكبير، هذا هو الفضل الكبير. وكأن الله عز وجل يقول فلينظر الإنسان وليقارن بين مصير أهل الله تبارك وتعالى وخاصة الله والمهتدين الذين لطف بهم الله عز وجل فهداهم، وبين هؤلاء المجرمين الذين عملوا فقط للدنيا ولم يريدوا إلا الدنيا، وشرعوا لأنفسهم تشريعات رضوها ولم يرضوا بتشريع الله سبحانه وتعالى. ثم أشار الله تبارك وتعالى إلى هذا فقال ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا. ذلك، الإشارة بذلك للبعيد وبهذا للقريب، فأقول هذا وذلك. ذلك أحيانا يأتي الإشارة للبعيد للتعظيم، ذلك يعني هذا الشيء من عظمته يشير له إشارة البعيد. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا، يعني هذا المتاع العظيم الكبير هو الذي يبشر الله عز وجل به عباده المؤمنين. ومعنى يبشرهم يعني يخبرهم بهذه كبشرى لهم، والبشرى هو الخبر السار، يعني هذا الخبر السار هو الذي يزفه الله تبارك وتعالى إلى عباده المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. ولأن هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى فيها كثير من يعني وجوه التفسير، فنرجوها إن شاء الله للأسبوع القادم ونكتفي بهذا القدر. وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد. وربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا